وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين